أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن قاعدة التجاوز تجري لو دخل المكلف في جزء مستحب ثم شك في إتيانه لما سبقه أو لا، ومثلنا لذلك بما إذا دخل في القنوت وشك في إتيانه بالقراءة، فهل تجري قاعدة التجاوز أو لا؟ السيد اليزدي فيما كما تقدم فيما سبق هو وغيره وقسم من الأعلام ذهبوا إلى جريان قاعدة التجاوز، قال له لا، استمر أيها المكلف، صلاتك صحيحة إن شاء الله، بينما خالف في ذلك جماعة منهم السيد الخوي رحمة الله عليهم أجمعين، فقالوا بعدم الجريان. وبين ذكر لذلك بيانان، البيان الأول تقدمت الإشارة إليه وكان عبارة عن أنه أصلا لا نتعقل وجود جزء مستحب ما نتعقل في مقابل الواجب، لأن إذا جزء فمعناه واجب دخيل في الماهية، وإذا دخيل في الماهية جزء، شو وقت يقولوا له جزء هذا الشيء جزء إذا دخيل في صدق الماهية، وإلا إذا ما إلى دخل في صدق الماهية ليس جزءا من الماهية، ليس جزءا يعني من المركب، فإذا كان دخيل في صدق المركب يسموه جزء، وإذا ما كان دخيل في صدق المركب ما يسموه جزء، مو أنه جزء مستحب، فلا تجتمع الجزئية مع الاستحباب، هم جزء هم مستحب، هذا غير متصور وغير معقول. زين، نعم، القنوت بعد عدم كونه جزءا مستحبا هو مستحب استحبابا استقلاليا، لكن ظرف شنو؟ الصلاة، وبعد الركعة وفي الركعة الثانية وبعد القراءة مستحب هو نفسي، لكن ما لك حق تجيبه مستحب نفسي وين تحظل هذه الشروط، فالصلاة في الركعة الثانية بعد القراءة بعد الحمد والسورة، أما في الركعة الأولى لا مو مستحب، بعد الحمد وقبل السورة لا مو مستحب، وهكذا. واضح؟ وعلى ذو ذلك ما دام ما نتعقل أنه جزء، خب دخول في الغير بعد ما التملم من الشك في القراءة، هذا بيان من؟ بيان السيد أخوي، يقول ما دام ما نتعقل، مو قد واحد يقول له مصر على الجزء، شنو مصر على الجزء؟ هو وارد بالرواية جزء، لا احنا أنا إصرار على الجزء مو من هذه الجهة، ما يريد يقول لا يصدق جزء والغير إلا جزء، لا يريد يقول على أنه لمن ما يصدق على المستحب أنه جزء فليس غيرا، حتى يكون الشك في القراءة شكا بعد الدخول في الغير بعد التجاوز بعد ليس غيرا، فلما ليس غيرا حينئذ ما تجري قاعدة التجاوز بعد محل القراءة تمام الجاوزة حتى ما تعتني بالشك. وأجيب عنه فيما سبق بأنه ما دام الشارع حتى لو ما يكون واجب، لكن ما دام الشارع محدد مكانته الجغرافية وقايل ايش وقت تجيب القنوت بعد القراءة، فإذا الإنسان اشتغل بالقنوت هذا يصدق أنه وقد دخلت في غيره، مضافا إلى أنه من تعقل اجتماع الجزئية والاستحباب مرفوض هذا، لا يمكن تعقله بما تقدمت الإشارة إليه. البيان الثاني هذا اللي بحثنا الجديد وأظنه أشرنا له شيء من الإشارة، وهي أنه القنوت وإن كان يشترط تأخره عن القراءة، لكن القراءة ما مأخوذ بالشرع أن تكون سابقة ومتقدمة علما على القنوت، وإلا إذا كان شرط صحة القراءة تقدمها وسابقيتها على القنوت، فإذا واحد ما يجيب قنوت بالصلاة هذا الشرط ما مأمنه، وإذا الشرط ما مأمنه شرط الصحة اشتقع القراءة باطلة، هذا يلتزم به؟ هل هناك فقيه يلتزم بذلك؟ يقول إذا كان شرط الصحة تقدم القراءة، فإذا ما جايب قنوت تقدم ما يصدق على القراءة، سابقية القراءة ما تتحقق، فلا بد أن تحكم بالبطلان لأن شرط الصحة ما موفرة. أكو واحد يحكم على القراءة بالبطلان؟ لا، وتجيب قنوت ما تجيب قنوت أنت شنو صلاتك صحيح؟ نعم إذا أتيت بالقنوت سوف تزداد فضيلة الصلاة، ثواب الصلاة يعني راح تكون شنو أكثر. وحينئذ لم تكن القراءة مشروطة بسابقيتها وبتعقبها بمن بالقنوت، فإذا أنت دخلت بالقنوت محل القراءة بعد ما متجاوزة، لأن محلها ما مشروط بالسنو السابقية، حتى تقول إذا دخلت بذاك بعد حينئذ فات محل القراءة، ما مشروط. جيد. وفيه أو طبيعي، وإذا واحد قال على أنه حتى لو ما مشروط القراءة ما مشروطة بسابقيتها على القنوت، مع ذلك يصدق التجاوز والدخول في الغير إذا رأى نفسه مشتغلا بالقنوت. نقول إذا هتشي صار البناء، إذا فرد واحد رأى نفسه مشتغلا بالتعقيب تسبيح الزهراء سلام الله عليها وشك في أنه هل صلى أو لا، أصلا هو صلى مصلي وهذا تعقيب إلى أو ما مصلي، فلازم هذا الكلام أن نقول بعدم لزوم إتيان الصلاة، صلاة الظهر بعد مو لازم تعيدها، اللي شكيت أنه جايبه لولا ما دام تشتغل أنت بالتعقيب. وكذلك إذا دخل الإنسان في صلاة العصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ثم شك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لا، حينئذ وإن لم تكن الصلاة في المثال الأول التعقيب مشروط صحت بمن يعني بتأخر عن الصلاة، لكن الصلاة ما مشروط صحتها وإلا إذا واحد ما يعقب صلاته باطلة شرط الصحة ما جايب، مو إلا سابقة على التعقيب. وكذلك بين صلاة الظهر والعصر، صلاة العصر مشروطة بتأخرها صحة، صلاة العصر مشروط تأخرها عن صلاة الظهر، لكن صلاة الظهر ما مشروط سبقها وتقدمها، وإلا إذا فرد واحد فقط يريد يصلي صلاة الظهر أو امرأة صلت صلاة الظهر وحاضت، هنا لازم نقول صلاة الظهر باطلة لأنه لم تكن سابقة، السابق والتقدم يحتاج إلى مسبوق ومتقدم عليه. فإن قال قائل في مورد بحثنا القنوت والقراءة حتى إذا لم يكن هناك اعتبار لتقدم الصلاة القراءة على القنوت، لكن مع ذلك إذا رأى نفسه مشتغلا بالقنوت يصدق تجاوز دخول في الغير، فيمكن تطبيق قاعدة الفراغ. نقول له شنو رأيك في شبيه هذا المثال، أكو موردين آخرين شبيه هذا المثال، التعقيب والصلاة، صلاة العصر وصلاة الظهر، ذني مثلهن مثل القنوت والنفس النسبة بيناتهن، كما أن القنوت مشروط تأخر عن القراءة، التعقيب وصلاة العصر مشروط، كما أنه القراءة ما مشروط سبقها ذني كما. فإذا هنا أنا رأيت أنه بالاشتغال بالقنوت الصلاة صحيحة ويكون قد دخل في الغير، يمكن تطبيق قاعدة التجاوز للتصحيح، إذن في هذين المثالين هم لازم تحكم. والحال أنتم كلكم تكتبون بالرسائل العملية في المثالين شو تكتبون؟ ما دام الوقت بعد باقي لازم تأتي بالصلاة المشكوك. أعيد المثال لولا. قال: وإذا قال قائل أنه بالرغم من ذلك يصدق التجاوز والدخول في الغير، بالرغم من عدم اشتراط سبق وتقدم القراءة على القنوت، مو لازم تتعقب القراءة بالقنوت، بالرغم من عدم الاشتراط، عدم اشتراط تعقب القراءة بالقنوت، لكن مع ذلك يصدق الدخول في الغير إذا قنته. قلنا له إن لازم هذا أن المكلف لو كان مشغولا بالتعقيب، يعني قلنا له إن لازم هذا أيضا تصحيح الصلاة أو تصحيح الصلاة أو إجراء قاعدة التجاوز في موردين آخرين يسلم بعدم الجريان. قال: إن لازم هذا أن المكلف لو كان مشغولا بالتعقيب وشك في أنه هل صلى صلاة الظهر أو لا، فبالإمكان تطبيق قاعدة التجاوز والحكم عليه بعدم لزوم الإتيان بالظهر، لأن محل التعقيب متأخر عن الصلاة وإن كانت هي غير مشروطة بالتقدم عليه، ما مشروطة بأنها تسبق التعقيب. وهكذا مثال ثاني: لو كان المكلف قد دخل في العصر وهو شاك هل أتى بالظهر أو لا، إنه يلزم الحكم بالإتيان بالظهر، هذا الواقع اللي نحكم به. والحال لأن العصر متأخر عن الظهر وإن كانت الظهر غير مشروطة بالتقدم على العصر، والحال لازم كلامك المتقدم في القنوت ولا والقراءة لا يجب في المثال الثاني أن يأتي بصلاة الظهر، ولا يجب في المثال الأول أن يأتي ماذا بالصلاة، لأنه قد دخل في الغير، التعقيب غير، صلاة العصر غير. ها شيخ أحمد أكو شيء؟ لا بس عبارة عن شو أنه هذا ان انا هو كان المناسب ان يقول شنو احسن بالامكان تطبيق قاعده التجاوز والحكم بعدم الاتيان بصلاه الظهر، اي كان المناسب هيك شيء، بس هو المطلب بعد واضح. اي المطلب واضح. ها سيد محمد جيد، اي وياك صحيح شيخ. وفيه الجواب نفس الجواب المتقدم، عندنا صارت ثلاث أمثلة أنت ذكرت، سخل نوقف على مثالنا إحنا الأول وبعدين نجي إلى حكم المثالين اللي جنابك انقضت بيهن علينا. أما مثال القنوت والقراءة وشبيه هذا المثال إن كان له شبيه في الصلاة، جيد، مثلا أفرض شنو: أستغفر الله ربي وأتوب إليه بعد التسبيح، إذا ثابت استحبابه إن صلح ولا مو الاستغفار هم انت تقدر تجيبه شنو قبل التسبيح همات استغفر الله بعنوان الاستغفار ما به ايه استعاذة بعد التكبير ها استعاذة بعد هذا ايه هذا ما تقدر تجيبه بعد الحمد اما اعوذ بالله لا لا كان خلي بعد التكبير تقدر تقول اعوذ بالله لا استعاذة قبل البسملة أقول مر... تقدر بس الجزء المستحب الموجود المستحب يعني أدري أخو الموظف الموظف مو أنا ما أرد أتوسع هل المراد هنا خصوص الموظف أو خصوص أو لا مطلق المستحب أي أي الفكرة واضحة بيننا وبينكم أي واضح بيناتنا أما الجواب أما بالنسبة إلى القنوت والقراءة ما دام القنوت الشارع جعل له موقع جغرافي يعني وضع له مرتبة قررها الشارع إلى خاصة وهي في الركعة الثانية بعد الحمد والسورة بعد القراءة فحينئذ ما دام قرر الشارع إلى هذه الموقعية وهذه الرتبة يصدق الدخول في الغير يصدق أنك شنو شككت في شيء وقد دخلت في غيره يعني قل بعبارة أخرى يصدق الشك يصدق التجاوز عن محل المشكوك فيمكن تطبيق القاعدة قولك أنه يعتبر أن يكون المشكوك قولك أنه يعتبر أن يكون المشكوك متقدما حتى يصدق الدخول هذه دعوة يعني مو بس تأخر الغير أخذ في الشريعة تقدم الأول أيضا هذه دعوة بلا دليل لأن الدليل لتطبيق شيخ أحمد قاعدة التجاوز هو شنو صحيح الزرار شككت في شيء ودخل ماكو شككت في شيء مو أخذ تقدمه أخذ تقدمه أخذت سابقيته ماكو هذا الشيء فلما ما موجود هذا الشيء حينئذ نأخذ بإطلاق صحيح الزرار حيث يصدق في المقام شككت في شيء وقد دخلت في غيره لأن المفروض أن القنوت يصلح أن ينطبق عليه عنوان الغير الوارد في صحيحة لأن إلى موقعية أخذها الشارع في هذا المكان جيد رتبة خاصة وأما المثالين اللي جبتهم ذن الثنين وقلت ما دام هناك تجري فلا بد هنا ايضا تجري لا ماكو ملازمه ماكو ملازمه هناك تجري لما الان ذكرنا من ان للقنوت رتبه شرعيه حددها الشارع ويصدق بعد الدخول فيها انه شنو شككت في شيء وقد دخلت حيث لم يؤخذ في الشك في الشيء تقدمه وسابقيته أما هذا ما يلزم منه أن نقول في المثالين الأخيرين مثال التعقيب والصلاة أنه لابد حينئذ أن لماذا؟ لأمرين الأمر الأول أنه قاعدة التجاوز يمكن أن نقول بأنها مختصة بأجزاء المركب الواحد وهنا نذني ما بين القنوت وبين القراءة أجزاء مركب واحد بينما ما بين التعقيب وصلاة وبين صلاة العصر والصلاة أحسنت هذا الجواب الأول الجواب الثاني يمكن أنه حتى لو عممنا قاعدة التجاوز عممنا موردها إلى غير أجزاء المركب الواحد لا تأتي حتى في غير أجزاء المركب الواحد بين العملين لكن نقول المثالان خارجان بالنص تخصيص القضية قضية تخصيص إذا كان للقاعدة لدليل القاعدة إطلاق. أول إحنا ضربنا الإطلاق، قلنا ماكو إطلاق، مختصة بأجزاء المركب ما بيها إطلاق تعمه المثالين. الآن إذا تنازلنا وقلنا لها إطلاق، يمكن للإطلاق أن يقيد ببركة دليل آخر. خشن الدليل الآخر في المثالين هو ما ورد في قاعدة الحيلولة، في مورد قاعدة الحيلولة اللي هي صحيحة زرارة مضمونة: إذا شككت في شيء وقد حالك بينه وبينك الوقت، مضمون نتشي أو خرج وقته، فيظهر من عنده إذا خرج الوقت حينئذ تقول إن شاء الله صحيح، إذا الوقت بعد باقي لازم تأتي به. إيش سواء ها يعني سواء دخلت في التعقيب أو لا، هذا في مثال الأول. في المثال الثاني سواء دخلت في صلاة العصر أو لا، وشككت في صلاة أنك أتيت بصلاة الظهر أو لا. جيد سجلان. قال: ودعوى أن ذلك لا يكفي إلا إذا فرض اعتبار تقدم القراءة على القنوت مدفوعة بأنها غير ثابتة، ذكرناها. والاستشهاد بالمثالين مدفوع ألف باء بجوابين: ألف بأن قاعدة التجاوز يمكن دعوى اختصاصها بأجزاء المركب فقط، مو بين عمليا، طبيعي بين عمرة التمتع وحج التمتع يمكن، ليش؟ لأن الاثنين هن جزء للحج، ولذا سمي لعله حج التمتع بهذا، في أثنائه يصح للحاج أن يتمتع لأنه رؤية كالمركب الواحد، فبعد العمرة إلى حق أن يتمتع بالنساء. هذا بحث. وواضح أن الشك في المثالين ليس من قبيل الشك في أجزاء المركب، لا، شك في مركبين. هذا مضافا إلى هذا باء دعوى إمكان دعوى وجود نص خاص أخرج المثالين، يعني أوجب تخصيص قاعدة التجاوز، بحيث لولا هذا النص قاعدة التجاوز تشمل المثالين بناء على الإطلاق. إمكان دعوى وجود نص خاص أخرج المثالين المذكورين من قاعدة التجاوز، شنو هو المثال المخصص؟ وهو ما دل على أن الشاك في أصل الإتيان بالصلاة لا يعتني بشكه ما دام ذلك بعد خروج الوقت. وهذا مفهومه شنو؟ أنه ما دام الوقت باقي تني بإطلاقه يعم حالة الدخول في التعقيب أو حالة الدخول في صلاة أحسن، فإنه يدل على أن الشك ما دام داخل الوقت فيجب الاحتياط، وبإطلاقه يشمل صورة الدخول في التعقيب أو الصلاة الثانية. جيد. الدخول في المقدمات: إذا شخص سجد وشك أنه راكع أو لا يمضي، أي مسلم. إذا شخص رأى نفسه واقف وشك راكع لو لا يجب عليه أن، هاي هم مسلمة. إذا شخص هو وأثناء الهوي شك بأنه راكع أو لا، هو وأثناء هوية إلى السجود راكع أو لا، هنا اختلفت أقوال العلماء. بعضهم قال بتطبيق قاعدة التجاوز، قالوا له استمر أيها المكلف، قول إن شاء الله راكع أنا. بعضهم قال لا، ما دام بعد مو داخل بالسجود وقد دخلت في غيره ما يصدق، فما دام ما يصدق ما يمكن تطبيق قاعدة التجاوز. واضح هذا؟ يمكن أن يتحقق بوضع مسمى الجبهة. أي؟ يعني هكذا هذه الحركة الآن هو الهوية. أي؟ إلى أن يعني الشريان يكون على مسار السبعة المستقرة. واجب هذا. الواجب. واجب. فقبل الذكر هو الآن ما صار سجود الواجب. لا سجود صار سجود صار. لا لا شوف شيخ أحمد ترى أني ألفاظ اتجاي اتقشمرني بيها. لا هو الغير السجود، والسجود يتحقق بوضع الجبهة. وضعت الإبهامين على الأرض أو لا، وضعت الركبتين أو السؤال يعني يصلون الدخول في الغير بمسماه الشرعي أي السجود. السجود السجود الذي حتى إن لم تأتي بغيره تقع صلاتك صحيحة، إن لم تأتي به بغيره سهوا. بس إذا فرد واحد تحقق منه وضع الجبهة على الأرض من دون ذكر من دون وضع الإبهامين، إذا أمكن ذلك سهوا تحقق ذلك ثم رفع رأسه من جبهته من هذا صحيح صلاته ولا أقول لي صحيح. خلص هو هذا دخول في الغير، هو هذا الريدة. نفس الشيء. أي؟ الآن هذا وصول إلى حد الركوع. الوصول إلى حد الركوع الواحد. إيه ذكر أو لم يذكر. مع أنه هذا نفس هذا ركوع يقال. يعني هذا الآن الوصول قبل الوصول إلى حد الواجب أيضا ينطلع عنه ركوع. ما يقول له لا. وإذا يقول له لا همات مقصودنا من الركوع الركوع الركن. وأنتوا شنو مقصودكم؟ يعني هذه هم توصل إلى لا ما بعد ما وصل إلى حد الركوع لا مؤتياه الركوع ال شو اسمه اللي يستوي ظهره كذا إذا صب عليه الماء مع مو ذاك المقصود. مو هو الواجب إذا وصلت أطراف أصابعه إلى الركبتين فيعني هو هيك يسوي هو كافي مو هيك هذا بعد هذا أصلا هو حتى عمدا الإنسان يركع هكذا كافي مو لا كذا. على كل حال هذا سمتسالم عليه الظاهر ما أي أما تخريج الفني كيف فإذا عندنا حالات في بعضها يحكم قطعا بالجريان وعدم الجريان، وحالة ثالثة هذه وقع الخلاف في تطبيق قاعدة التجاوز. المناسب في الكتاب أنه قاعدة التجاوز غير صالحة للتطبيق. ليش؟ لأن نحن أبناء الدليل، نشوف الدليل ايش أخذ به، ايش أخذ في الدليل شيخ أحمد وقد دخلت في غيره. خلينا نشوف هذا الغير يصدق على الهوي أو لا. احنا ما عندنا حساسية عنصرية، إذا صدق الغير على الهوي بعيني تنطبق حينئذ قاعدة التجاوز تطبق، وإذا لم يصدق لم يصدق. طبيعي بمفهومها اللغوي لعله يصدق الغير، لأن الهوي غير بالنسبة لمن للركوع. لكن نريد نشوف على أنه هنا المراد من عنده، يعني بعبارة أخرى كما أن اللحم بمفهومه اللغوي ينطبق على الدجاج، لحم الدجاج موشي لحم السمك، لكنه نتيجة كثرة الاستعمال في الأحمر صار منصرفا، لفظ اللحم منصرف إلى الأحمر ومنصرف عن الأبيض. كذلك هنا الغير بمفهومه اللغوي ينطبق كما ينطبق على الركوع ينطبق على الهوي، لكن نتيجة كثرة استعماله فيما أخذ شرعا له رتبة هنا بعد شنو منصرف عن الهوي. عجيب الهوي يعني ما إلى رتبة، بل ما إلى رتبة الهوي وين تبتسل شرعا أصلا قبيح عن الشارع يحدد لرتبة. ليش؟ لأن لما كان السجود كمل السجود لا لما كان السجود واجبا تحققا متوقف عليه من على الهوي بعد ما قد داعي الشارع أجيب والهوي واجب. هو لما يقول لك وكذا القيام بعد السجود، هو لما التفتت له لا، والثمرة تظهر فيما لو أمكن الطفرة. شيخ أحمد عنده علاقة مربوطة بجبرائيل بحيث يتمكن من الركوع رأسا طبيعي بعد الوقوف، لأن الوقوف أخذ بعد الركوع. الوقوف من الواجبات. أي لا أي عقيب الركوع الوقوف واجب. إذا أمكن للإنسان أن ماذا يختزل الهوي، لا إذا أمكن الواجبات اللي مطلوبة بالصلاة محتفظ بيها هو، لأن الهوي ليس واجبا، الهوي ليس واجبا مقدما. فمن هذا نستكشف على أنه لا رتبة له، وإنما شنو السجود هو الواجب يتوقف عليه من على الهوي. القيام الواجب بعد السجود يتوقف على أنه هذا، ولا مو من باب أنه واجب. ولذا واجبات الصلاة لما ترجع لها بالصلاة ماكو واحد منهن شنو الهوي إلى السجود أو لا. أكثر من هذا لنحكي. إذا لم يكن واجبا ولا مطلوبا من الشارع وما محدد للشارع موقعية رتبي، فحينئذ ما يصدق الغير عليه، ما يصدق الغير المنصرف إليه. جيد، واضح المطلب؟ قال: وهل يكفي الدخول في مقدمات الأجزاء لتطبيق قاعدة التجاوز؟ فمن شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود هل يحكم عليه بعدم الاعتناء بشكه؟ سؤال اختلفت الإجابة عنه. طبيعي. وهكذا مثال ثاني، لو شك في السجود بعدما شنو لا تقول قام، وإذا تحقق القيام واضح أحسن. حال النهوض أسا تقول لي شيخنا أنت هو ما جايب بالكتاب، أنت تجيبه شنو؟ ها، لأن البعض كصاحب المدارك فرق بين هذين، معنى اثنينات هي مقدمات، قال أفرق بيناتهم. بس ليش هذا ما علينا؟ يعني بعضهم عممه قال يجري تجري قاعدة التجاوز في كليهما، بعضهم قال لا تجري في. صاحب المدارك فرق بين النهوض من السجود وبين شنو الهوي إلى السجود، هل الذي أنا ذكرته واضح؟ والصحيح عدم تطبيق قاعدة التجاوز. ليش؟ لانصراف كلمة الغير عن مثل الهوي. ليش ينصرف؟ شنو الموجب للانصراف؟ فإنه ليس معتبرا في الصلاة. يعني لفظ الغير وإن كان لغتين ما أدري شنو عرفين شو تقول ينطبق حتى على الهوي، لكن منصرف إلى ما كان معتبر من قبل الشارع ومحدد للشارع موقعية ورتبة. واضح؟ لأن فإنه ليس معتبرا في الصلاة لا بنحو الوجوب ولا بنحو الاستحباب. هذا لعله يمكن أن شنو نغض النظر عنه، هذا اللي ذكرناه، هذا المهم، وليس له رتبة متأخر، وليس له رتبة متأخر. ليش؟ لأن إلى رتبة متأخرة قهرية، مو من باب مجعولة من قبل مأخوذة في لسان الدليل، لا بل قهرية. من أراد السجود لابد أن يهوي، الحالة الطبيعية هذه. بل لو أمكن لإنسان أن يأتي بالركوع والسجود بلا هوي كفاه ذلك. طبيعي، والسجود بلا هوي مو الركوع بلا هوي، لأن الركوع بلا هوي هذا الركن. العبارة واضحة. لا أصل لا يصدق ركوع إذا ما كان واقف، هذا فرض بحث فقهي. لا يصدق ركوع إذا ما تحقق الانحناء عن وقوف، فهنا لعله بل لو أمكن الإنسان أن يأتي بالسجود بلهوي أولى من ذكر الركوع، الاقتصار على السجود أولى. ليش؟ لأن الركوع مطلوب بالهوي، لأن قيام متصل بالركوع، صح لو لا؟ ها؟ أي. فحتى لو أمكن أصلا ما ي... أصلا هو قد يقال بأن الركن هو القيام المتصل بالركوع، وهو نظير ما إذا كان المصلي من، يقول هذا ما دام مو واجب ولا مستحب وما مأخوذ إلى رتبة ومرتبة بالصلاة، فما تجري به قاعدة التجاوز، حال حال ما إذا كان هناك شخص لمن عاد قائم على أنه لمن يقوم من الركوع، أنا غير مثال عجيبا، عادت قائمة لمن يقوم من الركوع شوية يجمع ملابسه حتى أنا طبيعتي هيك، أنا طبيعتي هيك أو أسجد، ورأى نفسه بهذه الحالة، وهذا غير بالنسبة للركوع، فهل يصدق حينئذ أنه شككت في شيء ودخلت فيه أو منصرف عنه؟ ليش منصرف عنه؟ لأنه هذه مو حالة صلاتية، يقول مو فرد فعل من الأفعال اللي الصلاة شنو مو لا تقول متقومة، أخذ حتى يشمل المستحب، ما إلى فرد رتبة ومرتبة في الصلاة. جيد جيد واضح. هو يمثل بهذا، وهو نظير ما إذا كان المصلي من عادته تحريك رأسه بشكل خاص بعد الركوع، فهل ترى أنه لو شك في الركوع وهو في حالة يحرك رأسه فيها فهل ترى أنه عدم اعتنائه لشكه، ما أدري هاي شلون تترتب الجملة، ما أدري ما أدري ما أدري، فهل ترى أنه لو شك في الركوع وهو في حالة حرك رأسه فيها عدم اعتنائه لشكه؟ ها وأنه ترى أنه ترى عدم ترى أنه خب والأمر سهلة، أنه لو شك كذا هذه كلها جملة شو اسمه معترضة، بعدين شو اسمه ترى عدم اعتنائه لشكه أنه لذلك أنه شيلها، فهل ترى لو شك لو اي مو انه مو انه موجوده والامر سهله، المطلب واضح سيد جلال. اي ومما يؤكد ما نقول هسه نريد نجيب فرد مؤكد للقضيه، ليا قضيه ليا قضيه نريد نجيب مؤكد انه من شك في الركوع وهو في حاله الهوي هنا يعتني ويرجع لل، يقول مما يؤكد هذا مو أنه يمضي، مما يؤكد ذلك أنه إحنا صحيحة إسماعيل بن جابر اللي قريناها فيما سبق كانت شو تقول؟ تقول إذا فرد واحد شك في الركوع وقد سجد هنا يمضي، وإذا كان الهوي أيضا موجب لل مضي وكان المناسب أنه شنو هذا أسباق الهوي من السجود، ليش قال وقد سجد؟ أعيد له واضح واضح بعد. قال ومما يؤكد ما نقول أن الإمام عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، فلو كان الهوي كافيا كان من المناسب أن يقول إن شك في الركوع بعدما هوى. أحسنت، بعدما هوى جيد، بعدما إن شك في الركوع بعدما هوى أو سجد ثنيا، وإن كان هذا الثاني بعد شنو ما دام السجود ما دام السجود مسبوق دائما بالهوي يصير ذكره، ما أدري بعد مو مناسب مو مناسب بعد، لأن دائما هو متحقق الهوي. نعم. بعد شنو؟ بعد بعد ما سجد ما إلى مصداق، ما يصير إلى مصداق. نعم. إيه. إلا يعني مقصود شنو؟ حال ما هوى أو حال السجود. مو بعض الأوقات وأنت ما تتذكر حال الهوية، ما تشك، تشك إيش وقت؟ حال السجود، لكن يصدق بعده ما هو. تعبير بعده مو حال. خب سقد قبل ما هذا أكو تعليق بالهامش يقول ليش ذكرنا صحيحة إسماعيل بن جابر وما ذكرنا صحيحة زرارة، ها مع أنه في صحيحة زرارة أيضا ورد هكذا، ورد رجل شك في بلي في الركوع وقد سجد، ما قال وقد هوى. ليش هذه ما ذكرناها فقط ذكرنا صحيحة إسماعيل بن جابر؟ الجواب اختصاص إسماعيل بن جابر بالذكر من باب أنه كلام الإمام، صحيحة زرارة كلام زرارة وقد سجد مو كلام الإمام. احنا الشاهد عندنا ماذا؟ كلام إذن إلى هنا المناسب شنو سيد جلال؟ أحسنت، لكن عدم الاعتناء بشيء في المقدمة، يعني عدم جريان قاعة التجاوز فيما إذا تحق دخل في المقدمات. يعني يقول إذا هوى وشك يرجع يركع، يرجع يركع. خب إحنا نسجل يعني بالرسالة العملية هذا نفتي على ضوء، يقول أوقف أكو رواية أخرى هذه تعارض هذه الرواية، كيف نجمع بينهما؟ عندنا موثق العبد الرحمن ابن أبي عبد الله، هناك يسأل الإمام يقول على أنه رجل أهوى وشك أنه ركع أو لا، أهوى إلى السجود وشك ركع أو لا، المناسب حسب ما انتهينا إليه قبل قليل أن شي يقول للإمام يقول له يرجع ويركع، يرجع ويركع، بينما الإمام يقول له أمضي قد ركع، قد ركع يعني ما يريد استمر. فهذا راح يصير تعارض بين مفاد صحيحة إسماعيل بن جابر اللي تقول ما تطبق قاعدة التجاوز إذا شك بعد الدخول في المقدمات، وبين موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي تقول تطبق قاعدة التجاوز، يعني لا يعتني بالشك ما دام دخل في المقدمات. هنا أنا شو نسوي؟ ما عند التعارض ها؟ يعني تحقق تعارض الآن لا مو ذيك، احنا ايش قلنا؟ مو احنا ايش استفدنا بعد من موثقة صحيحة إسماعيل بن جابر؟ ذيك جعلناها مؤيد صحيحة إسماعيل بن جابر، ستقول نحن وقاعد أدلة قاعدة التجاوز نستفيد أنه الدخول في المقدمات هذا شنو؟ لا يوجب غض النظر عن يعني لا يمكن تطبيق قاعدة التجاوز معه بل يجب الاعتناء، فالنتيجة التي انتهينا إليها طبقا لقاعدة لروايات قاعدة التجاوز وبتأييد من صحيحة إسماعيل بن جابر أنه إذا دخل الإنسان في المقدمات وشك في أنه ركع أو لا يجب عليه الركوع، بينما هذه الموثقة تقول لا فليمضي ركوع جايبة إن شاء الله، وهذا تعارض بيناتهم. الجواب يمكن رفع التعارض بالقول بأنه وقد أهوى، الوارد هنا فيه رجل أهوى مو المقصود على أنه هوى، أهوى إلى السجود يعني تحقق منه السجود، دخل في السجود، يعني أهوى يصدق فيما إذا تحقق منه الهوي خارجا هو تحقق الهوية خارجا موجب للدخول وين؟ في السجود. وقد سجد فرح يكون مرجعها إلى أنه رجل شك في الركوع وقد سجد، فماكو تعارض بين هذه الموثقة وبين الصحيحة. هكذا قد يقال. هسا إذا جنابك تقول لا قلبي ما يطيني أفسر أهوى بأنه سجد، هو لا أقل من أنها مطلقة، تعم ما إذا سجد وتعم ما إذا كان في مقدمات السجود. جيد. خب نتيجة ذلك تجي تلك بعد تعارض يزول، إطلاق وتقييد راح يصير. هذه الرواية مطلقة ما مختصة بما إذا كان قد في مقدمات السجود. إذا كان في مقدمات السجود تقول عندنا صار طائفتين من الروايات، واحدة تقول في مقدمات السجود استمر، واحدة تقول عيد، راح يصير تعارض. أما إذا هذه الرواية احملناها على المطلق، خب راح تقيد ماذا؟ بتلك الصحاح والروايات الأخرى، صحيح تسمع اللي من جابر أو غيره، اللي تقول ما دام أنت بالمقدمات عيد. هذه إذا كانت مختصة بالمقدمات راح يصير تعارض، لأن هذه الرواية شو تقول؟ صلاتك صحيحة واستمر. بينما الروايات السابقة إيش كانت تقول؟ ارجع وجيب الركوع، فراح يصير تعارض. واحدة تقول ارجع جيب الركوع، واحدة تقول اسجد. أهوى أهوى لو تفسرها سجد، أقول هذه أهوى لو بمعنى سجد فيرتفع التعارض أو لا، لو بمعنى هوى أثناء الهوي يتحقق التعارض، لو مطلقة أهوى كما تصدق على الدخول في السجود تصدق على حالة الهوي. شنو؟ احنا ما نريد اطلاق، احنا نريد نقول قطعا لا يراد منه الهوي منفردا. اهوى الى السجود مو تعبير عن ماذا؟ حالة الهوي منفردا، لا. اهوى الى السجود اما ان يكون قد دخل في السجود واما ان يكون في مقدمات السجود. يعني أهوى إما أن يكون معناها اللغوي الدخول في السجود، وإما أن يكون معناها اللغوي وسيع يشمل الدخول في السجود ويشمل المقدمات، الاشتغال بمقدمات السجود الهوي يعني. أما اختصاص بالهوي فهذا مرفوض لغة، هذا المستفاد من أهوى لغة وعرفا، هذا أهوى مو هوى، لو قايل هوى أي هذا ظاهر في المقدمات فقط وفقط. أما لمن قال أهوى لو ظهور بي في نفس السجود اكتمال المقدمات، لو لا أقل من الإطلاق يعم كلتا الحالتين. فإذا كان إطلاق فنخصص بتلك الصحيحة التي تقول بأنه بالمقدمات لازم ترجع مو أنه تستمر. قال هذا: ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: قد ركع. فإنه قد يقال بدلالتها على كفاية الهوي. وفيه أن التعبير بأهوى يدل على تحقق الهوي والفراغ منه، ولازم الفراغ والانتهاء من الهوي لازمه تحقق السجود، فتكون دالة على حدوث الشك بعد السجود، بعد تحقق السجود، أو لا أقل إذا ما مختص معناها بالدخول في السجود تعمك أنت الحالتين، الدخول في السجود والأخذ بمقدمات السجود، أو لا أقل هي مطلقة فتقيد بصحيحة إسماعيل. وإذا قيل إنه مع فرض إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.